إلا هذا المعنى. لا ما يتعرف ما يتعرف ما يتعرف. ها؟ لا هذا ما هو عرف شرعي، هذا عرف لغوي. اي نعم.